يبقى هدف الشيعة ايه يا اخوانا؟ إزالة السنة. ده الهدف الكبير للشيعة، إزالة السنة. ما نتخمش نقول بقى ان الشيعة نتحالف معهم ضد اليهود وعشان مش عارف ايه، كم ده كله كلام فاضي.